الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد وقفنا في الحلقة الماضية في السنن القولية للصلاة عند سنة، وهي السنة الرابعة، قراءة السورة، وانتهينا منها. واليوم نأخذ السنة الخامسة من سنن الصلاة القولية، وهي سنة الجهر في الجهرية. ما معنى الجهر في الجهرية؟ أن يسن للرجل المصلي إماما كان أو منفردا أن يجهر في الصلوات التي جهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في ماذا؟ جهر في الصبح، وجهر في الركعتين الأوليين من المغرب، وفي الركعتين الأوليين من العشاء. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الجمعة، إلى غير ذلك من الصلوات التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيها. فيسن الجهر في الجهرية. سؤال: فرضنا أن إماماً أسر في الجهرية، يعني الإمام مثلا صلى بنا صلاة العشاء فقرأ الفاتحة وسورة سرا، وخلفه أناس قرأوا سرا أيضا ولم ينبهوه ولم يسبحوا له، وتمت الصلاة بهذه الطريقة، ما حكم الصلاة؟ هل الصلاة باطلة؟ لا، ليست باطلة، وإنما الصلاة صحيحة. هذا الذي ترك الجهر سهوا أو نسيانا ماذا يعمل لجبر صلاته؟ يسجد سجدتي للسهو. طيب، يسجد للسهو هنا قبل السلام ولا بعد السلام؟ قبل ولا بعد؟ قبل السلام. أحسنتم، قبل السلام. لماذا؟ لأن الصلاة فيها نقص، الصلاة فيها نقص، ونحن سنأخذ في سجود السهو إن شاء الله أن النقص يسجد له قبل السلام، والزيادة يسجد لها بعد السلام. جميل. طيب، إذن السنة الخامسة من سنن الصلاة القولية الجهر في الجهرية. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء. السنة السادسة من سنن الصلاة القولية الإسرار في السرية، يعني يستحب أيضا أن تقرأ سرا في الصلاة السرية، كما أنه يستحب لك أن تجهر في الجهرية فيستحب لك أن تسر في السرية. في السرية مثل ماذا؟ مثل صلاة الظهر وصلاة العصر والأخريين من الظهر، من المغرب الثالثة من المغرب والأخريين من العشاء. هذه صلوات سرية صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في سره، فيسن للرجل أن يصليها سرا. يعني في قيام الليل تجهر ولا تسر؟ قيام الليل تجهر لأنها صلاة جهري. هو الأصل يا أخوانا، الأصل عشان ما تتعبش نفسك، إن واحد يقول أنا بقوم أصلي ركعتين سنة العشاء، يستحب أن أسر ولا أجهر؟ يستحب أن إيه؟ أن تجهر، لأن سنة السرية سرية وسنة الجهرية جهرية. طيب، إنسان يقيم الليل يجهر ولا يسر؟ يجهر. إنسان يصلي سنة المغرب يجهر ولا يسر؟ يجهر. يصلي سنة الصبح يجهر ولا يسر؟ يجهر، لأن سنة الجهرية جهرية وسنة السرية سرية. هب أنه صلى سنة الجهرية سرية لا شيء عليه، لكن ترك السنة، يعني يجهر، يعني يسمع نفسه، بس يسمع نفسه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصلاة المستقيم، وهكذا. مش الجهر لازم يرفع صوته ويسمع الجيران وجيران الجيران والشوارع اللي حواليه، لا. طيب، أنا أعطيك قاعدة تريحك: ايه هي؟ الصلاة الليلية سرية ولا جهرية؟ جهرية. والصلاة النهارية سرية. الصلاة الليلية كالصبح والمغرب والعشاء جهرية، والصلاة النهارية كالظهر والعصر سرية. خلاص عرفنا القاعدة. يبقى كل السنن اللي في النهار كلها سرية إلا الصلوات التي استثنيت وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم جهرية، وهي الصلوات النهارية التي يجتمع لها كالجمعة والخسوف والكسوف ونحو ذلك. طيب، السنة السابعة الزيادة على ربنا ولك الحمد. نحن نعرف أن قول ربنا ولك الحمد ركن ولا واجب ولا سنة؟ خذناه في الحلقات الماضية، ليس ركنا ولا سنة وإنما واجب. واجب يعني نقول سمع الله من حمد، ربنا ولك الحمد، هذا واجب. كلمة ربنا ولك الحمد أو لرب الحمد أو ربنا لك الحمد واجب، ما زاد على ذلك فهو سنة. ما زاد على ذلك فهو إيه؟ سنة. طيب تعال نشوف بقى الزيادة على ذلك، زيادات كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ بعضها. النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، كان يقول بعض الأدعية، منها ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهم وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده. في دعاء آخر كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول أحيانا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. دعاء ثالث كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. في دعاء آخر كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وده دعاء صغير قصير ممكن تحفظه تكتبه تحفظه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا حينما يقول سمع الله لمن حمده يقول لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد. أظن مش طويل ولا حاجة، قصير خالص خالص. نعيده مرة أخرى، عشان مرة تقول ربنا لك الحمد، مرة تقول ربنا ولك الحمد بالواو، مرة تقول اللهم ربنا لك الحمد، ومرة تقول اللهم ربنا ولك الحمد بالواو. الأدعية دي كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنك تغير بين الأدعية وتغير بينها، لأنك إذا غيرت بينها جدد قلبك التدبر والتفكر فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا قال سمع الله من حمده يقول لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد. طيب، السنة الثامنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد أحيانا على تسبيحة الركوع بدعاء، الزيادة على تسبيحة الركوع. تسبيحة الركوع تقول إيه؟ سبحان ربي العظيم مرة واحدة، يعني سبحان ربي العظيم المرة الأولى واجب، مرة الثانية والثالثة والرابعة والعاشرة كل ده سنة. يعني واحد قال الله أكبر وركع قال سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده، أدى الواجب ولا لم يؤدي؟ أدى الواجب، لكنه لم يطبق السنة. فثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح ثلاث تسبيحات على الأقل، لكن كان لما بيصلي بالناس كان بيطول شوية بيطمئن في الركوع عشان الناس تلحق تدعي. فأنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم حرزت صلاته فكان يسبح قدر 10 تسبيحات. يعني سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، 10 مرات. ده لو كان بيصلي بالناس كان بيخفف، لكن إذا صلى وحده كان أحيانا يقرأ بالبقرة ثم يركع قريبا من قيامه، لأنه بالوحده ويطول براحته. لكن إذا صلى بالناس خفف، مقدار التخفيف 10 تسبيحات، ده الوسط. ممكن ينزل ل3 تسبيحات لو وراه بقى ناس كبار وعواجيز ورجلهم وجعاهم، ماشي 3 تسبيحات. أذكر مرة كنت أصلي بالناس صلاة عادية، كنت أيامها في الثانوي أو كذا، فرجل بعد ما سلمت: خير يا عم الشيخ، طب تطول بينا ليه كده؟ أنت قرأت بإيه؟ كان أظن ظهر أو عصر. قلت له أظن في الركعة الأولى، في الركعة الأولى بسورة إذا زلزلت، وركعة الثانية بسورة قصيرة مثلها يعني. قال: الله، طب وأنت لما بتسجد بتسبح كم مرة؟ قلت له يعني 5 7 في الحدود دي كده. قال: 5 7؟ ده أنا سبحت 27 مرة. قلت له: يبدو أنك شغال بالكهرباء، 27 مرة. فأحيانا واحد يركع: الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، بس قلنا أنا سبحت 37 مرة. ما ينفعوش جمعهم، بس بالراحة بهدوء كده: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، كده بهدوء تتدبر فيما تقرأ. ولذلك في حديث حسنه والألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يسرق من صلاته، يعني يركع بسرعة بدون طمأنينة ويسجد بسرعة، كالذي يأكل تمرة أو تمرتين ولا يشبع. يعني يبقى جعان ويجي جالس وأكل تمرة ويقوم مستعجل، لكن ما زال يشعر بالجوع. أنا تأملت هذا الحديث فرأيت فيه سرا إيمانيا بديعا. لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم السجود بالأكل؟ سجد تسبيحة أو تسبيحتين بسرعة كده، تمرة أو تمرتين. تأملوا معي. أولا، السر الأول، أنك إذا ركعت أو سجدت بقلب خاشع فقد أطعمت نفسك طعاما إيمانيا. جميل. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم السجود بالطعام. الأمر الثاني، أن التمر ينشط الجسم بما فيه من سكريات، فكذلك الذكر يقوي الإيمان بما فيه من إيمانيات. السر الثالث، أن التمر يطهر المعدة من الميكروبات، كما يقولون التمر ده بيقتل الميكروبات. ده الأطباء يقولون هذا، وقبلهم قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللي عاوز ينشط نفسه وما يكونش عنده السكر، كل يوم الصبح ياخذ 7 تمرات. فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح ب7 تمرات عجوة على الريق لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر. سم ولا سحر. طبيب باطني أستاذ في كلية الطب بيقول لي: الله، ناس بيقولوا لا خلاص بقى كل تمر واشرب سم. وقلت لهم: لا، نحن درسنا هذا الحديث دراسة طبية علمية متأنية، فوجدنا أن الإنسان لما بيأكل الخضروات واللحمة والأشياء دي فيها بعض السموم. السموم دي بتتجمع بتمشي في الدم وتمشي في الكبد، والكبد يحجز السموم. يبقى كل يوم جسمك بيتعرض للإيه؟ للسموم. يقول: جبنا ناس أكلوا 7 تمرات عجوة وناس لم يأكلوا عجوة على الريق، وبدأوا يعملوا تحاليل لدول ودول، وجدوا أن من أكل 7 تمرات عجوة بالعدد قامت العجوة بامتصاص السموم من الكبد وإفراغها مع الخارج من الإنسان، فهي تطهر الجسم من السموم التي تدخل فيه مع الأطعمة وغيرها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أسألكم سؤالا: من الذي علم الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم هذا؟ إنه الله تبارك وتعالى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام شبه الساجد الذي يسجد ويقوم بسرعة كأنه يأكل تمرة أو تمرتين ولا يشبع. المؤمن لا يشبع من ذكر الله، ولذلك قوام الليل تسألهم تقول له أنت بتزعل إمتى؟ يقول لك أزعل لما الفجر يأذن. ليه؟ لأنه كنت أقيم الليل وفي صورة أتلذذ بها فأذن الفجر أوترت. ولذلك من تعود على قيام الليل وتلذذ في مناجاة ربه تبارك وتعالى لا يترك قيام الليل أبدا، حتى لو نام قبل الفجر بساعة يستيقظ ويصلي قيام الليل لما ذاقه من لذة الإيمان وحلاوة التقوى. أيها المشاهدون الكرام، نستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية المتفقه.